وخلاص يعني يعني هتشوه صورة الـ الـ الـ الأسرة بالكامل وعالجوها وما فيش فايدة مثلا يعني واحدة عندها بذيء اللسان إلى يعني يعني يعني والله يمكن حتى اليوم وانا جاي في الطريق حد بيقول لي ان امرأة تسب ام الزوج بألفاظ اللفظ الواحد كفيلني يسكن في جهنم 1000 سنة فمش اي خطأ الاخطاء اللي هي تستحيل مع العشرة مش هنكسرها على الفاحشة المبينة ولا هنعممها لكل الحفوات لا تصيد قول ايوه انت كثرت كوباية شاي انت ما جبتيش المي الشاي ما كانش مظبوط امبارح لا تذكر حاجة على تصيد لا يبقى في اخطاء المراد الاخطاء التي لا يمكن ان تتم مع او تدوم مع العشرة نعم النبي رفض المدير المصري هل ده في تعارض مع الآية إما يأتينا الفاحشة؟ لحظة الحالات عارض هو الدولة ولا النبي رفض المدير المصري وقال له الفضاء في مقابل البغض لا الحديث رب فيه كلام الحديث موجود في السنة طيب ماشي ما يجبش حاجة لا لا لا الحديث ربما يكون يعني يعني كلام اما في السند او واقعة عين يعني خاصة بهذا الاصحاب لم يثبت الزنا او لدرء مفاسد اشد من هذا الامر ها؟ قد يكون انما بالمعنى العام لا حضرتك احكام كلها الاحكام اي نعم من اول لا يرمى يفول الصورة يا باشمهندس انت بقى كنت معانا سعيد هو ليه قال يا ايها الناس ما امشي يا ايها الذين امنوا كلها احكام في حق اهل الايمان في الاعم الاغلب لان عندي فقره صورة كلام سيدنا عيسى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له ليه لماذا اوثر لفظ يا ايها الناس في اول كلمه في الصورة ما امشي يا ايها الذين امنوا اللي جاي بعدها ما ينفعش خاص مش خاص باهل الايمان ما يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ثم خلق الكفار النفس دي من ذات النفس خلق كل البشرية زي أي سلطة حجرات يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى ده عندي فهم 5 لذات يا أيها سلطة حجرات 5 مرات يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر يا أيها الذين جاءكم يا أيها الذين اجتنبوا كثيرا من طب ما قالش يا ايها الذين امنوا ليه مع ان السياق الصوره كله كده قال لان اللي جاي بعديها من عندي مراعاه السباق او اللحاق اللي هو السياق العام السباق او اللحاق يبقى اللحاق اللي جاي بعدها ما اقول يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبًا لتعارفوا دي مش خاصه باهل الايمان فلازم اقول يا ايها الناس الصوره اللي معانا افتتحها بيا ايها الناس يا ايها الناس اتقوا ربكم ولكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا دي كلها ماشية مع كل البشرية وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن إن الواو الأول عاطف حكم على حكم السابق طيب إن أردتم يا سلام على عظمة القرآن كأنه يعني عايزه كل واحد يرضى بقدره ونصيبه فلا ينبغي أن يشغلن الإنسان نفسه كثيرا بهذه المسألة إن أردت كأن الإرادة الأخرى ليست لمجرد أو الهوى وللأسف بعض الناس بيعتبرها هكذا إنما هي كأنها جزء من العلاج لحالة طارئة هي جزء من العلاج إن أردتم استبدال زوج أي شرطية وجيء بها دون إذن لبيان أن ما بعدها غير محقق ولا ينبغي أن يكون محققا إلا عند المقتضى مسألة الأعراض مش واحد واحد كده عميص ما عجبوش لبس لعب مرة والمية في البتاع شحاته لواحد تاني مسألة الأعراض مسألة الحقيقة مسألة ينبغي أن ينظر إليها بعين الاعتبار من أهل الاعتبار لأن يعني حتى بيوصف أو يوسم المسلمون في شريحة كبيرة منهم ولا سيما المتلقون الموصوفين بتدين او الالتزام او كذا، هم دول ليس لهم مقرب وليس لهم كذا الا كذا، لان البعض من الممكن ان يعطي صورة شوهاء عن هذه المسألة. هو ليس حرام، نعم، انما الاعمال بالنيات، انما الاعمال حاضر، انما لا بد انما الاعمال بالنيات هنا بقى، يعني الاعلم بالقلوب خالق القلوب. ان كان البعض لا يجرؤ ولا يتجرأ الا هو يبقى هتكلم كام، ما فيش، توكل على الله. انما سنة اوي يرجع، هل يملك احد ان يمنع او يحرم ما احل الله؟ يستحيل جد، خلاص يرجع بنيات ما دام هيعدل وما دام هيقوم بالحقوق المطلوبة منه، يرجع الف مرة جدا تقعد ما دام لا يترتب عليها ظلم. انما يرجع على اليمين ويظلم على الشمال، طب يبقى فين العدل المطلوب؟ تفضل. لا إذ لم تأذ لم يأتي بدلها إذ، ما قالش وإذ أردت وإذا أردت مستدالة ذو، يعني دايما بتوقف أمام إن وإذا. يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، تعرف لو القرآن إذا جاءكم فاسق كأن الفسق ده مشهور في بين وأمر واقع ومش مستبعد فهو منتشر. لا ده ربنا يعني حتى لو موجود ربنا يقول وجوده شذوذ، ده في المجتمع الإيماني ما يكونش هذا أمر موجود. إن جاءكم فاسق، إن حصل وياه على سبيل الندرة، هذه الفرق في التعبير بين إن وبين إذا. إن أردتم إن أردتم استبدال زوج مكان زوج، كأن الآية بهذا البدء المعجز الجميل تلفت نظر الزوج إلى التريث والتثبت والتروي والتدبر في عواقب الأمور، فالعادة مذمومة والسرعة محمودة، العجلة مذمومة والسرعة أبدا والله ما هي هي، العجلة مذمومة والسرعة محمودة. إيه الفرق بين العجلة والسرعة؟ إحنا لما بنلاقي الإخوة القرآن يقول سارعوا إلى مغفرة، سابقوا يسارعون في الخيرات، ايه الفرق بين العجلة المذمومة والسرعة المحمودة؟ قالوا العجلة هي التسرع فيما لا ينبغي التسرع فيه، والسرعة العجلة فيما ينبغي العجلة فيه. ثاني التسرع هو في ظهر اللفظ كده الاثنين بمعنى واحد، بسرعة امشي استعجلت قالوا هي السرعة فيما لا ينبغي التسرع فيه، ولذلك مذموم. والسرعة هي العجلة فيما يجب العجلة فيه. يبقى عندي أمور محتاجة أتعجل فيها تبقى دي السرعة المحمودة، في امور لما تعجل فيها واسرع فيها ما يصحش، يبقى دي العجلة المذمومة. وان اردتم استبدال زوج، الاستبدال استبدال اي طلب البدل، طلب البدل يطلق لياتي ببديل عن المطلق. وان اردتم استبدال مطلق الطلاق هل انه اصابته عله معينة تحول دونه ودون بقاء هذا الأمر، وهو خلاص يعني محتاج لمساعدة، محتاج ل ولا يقبل ولا يرضى أن تكون هناك امرأة في البيت، لا هذه ولا غيرها. يبقى في الحالة دي كأنه لو تفاوض واخد شيء ما يدخلش معنا في الحكم. يبقى أنا عندي فيه أمر آخر، مش مسألة رغبة شهوانية وبغض لهذه ورغبة في هذه، فهي فقط عشان وفي الحالة المفترضة اللي بتكلم فيها دلوقتي قلب المرأة لا ينكسر. هو الله أو قال لها يلا احكينا مش هينفع مع بعض، وأنا مش هتجاوب الثاني. في الحالة دي لا ينكسر قلبها بمثل طلقها ويأتي بامرأة أخرى في مكانها. يبقى انكسر قلبها لابد أن يكبر هذا القلب الكثير، فما لها مش ناحيته. نعم والله أعلم. الآية سيدي بقى عيد قال لأ افرض عنده أربعة وهياخد واحدة من الأربعة غيار استدلال، هو بس جاي استدلال عشان يتفادى الصورة الافتراضية اللي باشمهندس افترضها الآن. فهنا استبدال زوج ليس يعني ما فيش تعارض او تناقض مع مسألة التعدد. قد يكون عنده اكثر من واحده فياخذ واحده من هؤلاء ويغير يطلع على صدقه ويجي واحده غيرها، فده الاستبدال اهو. فقد يستبدل واحده وعنده واحده بس هيستبدل، قد يكون عنده اكثر من واحده هيستبدل ويغير، فلا تعارض ولا تناسي مع مساله التعدد. مساله التعدد ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، إلا أنه ينبغي أن يكون في محله وإطاره الشرعي الصحيح على الوجه الذي يبرز محاسن الإسلام ولا يعتبر سب على الإسلام والمسلمين. وإن أردتم استبدال زوج من زوج. نعم طب ده هنسيب حلقة لما تاخد راحة لسه جاي دلوقتي. ها نعم تسامح نعم هذا حضرتك التفسير مجاله لحظة، فمن الممكن من باب التسامح في العبارة هتكلم بصورة عامة يعني في خطبة الجمعة مش هقول كده لا بالتفصيل مين هيستوعب، واحد قاعد مش فاهم ده هو يوصل بالساعة بده يمشي، فيبقى هتكلم فيها بالعموم ان احنا شوف بس في قاعة علم هنا عندنا وقتنا وبراحتنا. فيبقى ان عبر عن المفسرون بإذا هذا نوع من التساهل والتسامح، انما لو هنناقش نقاش علمي اقول له ما دام معنى اذا ربنا ماشي اذا ليه، ما دام قال ان يبقى ان دي لها معنى، ما تديش اسم يبقى ايه المعنى الزايد اللي في ان اللي ربنا عايز يقوله لي في الايه دي، هو ان يعني معناها لا تقبلوا على مثل هذا الامر الا في حالات نادره عند المقتضى. وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا، اتيتم طب ايه راي حضرتك بقى واحد ما اتاش لا قنطار ولا حتى 1% من القنطار، انما كتب لها وصل او قال لها حد للوصل هيبقى فيه اثبات حق، قال لها لك في ذمتي كذا، يبقى اتيتم احداهن قنطارا مثلا او حكما. مش احنا بنقول التيمم الانسان لما يتيمم ان يكون فاقدا للماء؟ طيب فاقد يتيمم، فاقد الماء موجود انما هو عنده علة تمنع استخدام الماء، يبقى في حكم الفاقد، يبقى فاقد الماء حقيقة او حكما. برضه زيكم مش لازم سلمها المبلغ، معنى كتير من الناس يبقى يخلي المقدار الاكبر في المهر مؤخر، هيخلي كله مؤخر كله مقدم كيفما شاء. فهنا يقول وإن وآتيتم إحداهن قنطارا، آتيتم سلمتم أعطيتم

لا يعني اي حاجة موجودة وصولة بالك دي اي حاجة موجودة انا اتحار ها اتحار طب اللي تعليك مهد فيه طيب اتحار انا هقول حضرك على حاجة طلب ومين اتحار اه هقول حضرك على حاجة طيب وطلب كبيرة ما شاء يعني اذا حضرتك اللي بتصحى وانت عارف الدنيا ايه خلي ما تتنازل انت وانت بتصحى بيبقى خارج الموضوع مفيش مشكله صح كده انت ايه خلاص انا عامل جزء اول عايز اقول لحضرتك طيب ده مش مشكله هبقى حضرتك واجيب الحضرتك انا برضه